والعشرة من عاشرة معاشرة وعشرة. العشير هو القريب والصديق في لغة العرب. العشير هو القريب والصديق. وعشير المرأة زوجها. لماذا هو عشير المرأة؟ لأنه يعاشرها وتعاشره، يصادقها وتصادقه، يتعامل معها وتتعامل معه. فهنا باب عشرة النساء، يعني عشرة الرجال الأزواج النساء أي الزوجات. والمراد بعشرة النساء في هذا الباب ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة والحقوق والواجبات والأداب الشرعية في التعامل. والله عز وجل أوجب على كل من الزوجين واجبات، وهذه الواجبات منها يتعلق بمعاشرة الآخر بالمعروف، كما قال عز وجل وعاشرهن بالمعروف بما يقره الشرع والعرف من إحسان الصحبة وكف الأذى، أن يعامل الزوج زوجته باللين لا بالظلم والعنف والشدة والجهل والهجر بدون ذنب، أن يراعي خلقتها وفطرتها وأن يعفها وأن يلبي نداء الغريزة عندها، لا يكلفها من الأمور ما لا تطيقه، أن يؤدي حقها، يشاركها في سرورها وحزنها، ينفق عليها بالمعروف لا يبخل عليها بما تطلب، عليه أن يؤانسها في المنزل لا يدعها وحدها، كذلك أيضا يجب عليه أن يعلمها أمور دينها إذا جهلت، وأن يحلم إن غضبت، أن يحترم أهلها وقرابتها. حقوق كثيرة بيّنتها آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحقوق بين الزوجين متبادلة، كما أن على المرأة حقا لزوجها كذلك على الزوج حقا على زوجته، إلا أن الرجل حقه عليها أعظم وأعلى. لماذا؟ لأن له القوامة بأمر الله عز وجل، لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية والنفقة، كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فعليها أن تطيع زوجها في غير معصية، أن تجيب مطالبه، أن تحقق رغباته، أن تحفظه في نفسه وماله وعرضه، أن تقوم بتربية أولاده، أن تحترم أهله وأقاربه. واجبات كثيرة على كل من الزوجين، حقوق أيضا على كل من الزوجين تجاه الآخر. الواجب على الرجل أن يتقي الله عز وجل في النساء، لأنهن أعوان، عوان أسيرات، كما أخبر صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عان، والعاني هو الأسير. قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، غير معاملتهن بالإحسان والصبر والحب والمعاشرة الحسنة، كما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا هو العرف بين الناس، المعاشرة بالمعروف والإحسان. بابه عظيم وأجره وثوابه كبير عند الله عز وجل، فرصة للزوجين ليستثمر كل منهما مع الآخر. وأقول باب عظيم لأن كل ما يفعله الزوج تجاه زوجته يثاب عليه عند الله عز وجل. وهكذا الزوجة إذا أطاعت زوجها وأعطته حقوقه فلها أجر عند الله عز وجل. الرجل يضع اللقمة في امرأته له أجر، إذا سلم ودخل البيت له أجر وأجابت السلام لها أجر، إذا ابتسم في وجهها فله أجر، إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك في وجه زوجتك أو الزوجة في وجه زوجها، تبسم، الممازحة، المغازلة، كلمة طيبة، الفعل الطيب، لمسة الحب والحنان بين الزوجين، النفقة، الاحترام، التقدير، كلها أجور عظيمة، أجور عظيمة. فعلى المسلم أن يستفيد، الزوج والزوجة يستفيد من هذه الفرصة لاستثمار، هي فرصة استثمار، زيادة الأجر والثواب، تزود للآخرة، أجر عظيم في كل فعل، كل معاملة بين الزوجين فيها أجر، هذه فرصة. إنسان امرأة معه زوجها معها طوال الوقت ساعات طويلة، عليهما أن يستغلا هذه الصحبة وهذه العشرة في مضاعفة الحسنات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم أجر وصدقة، جماع الزوجة أجر، وهكذا هي إذا أطاعته لها أجر، وهكذا إذا احترمها وقدرها تكلم معها بإحسان، وهكذا هي أيضا أجور كثيرة، أجور كثيرة يغفل عنها كثير من الأزواج والزوجات.